ما معنى أقرأهم لكتاب الله؟ هل هو أكثرهم حفظا؟ هذا قيل. هل هو أجودهم في قراءته؟ هذا قيل، كما نص عليه الماتن ها هنا الشيخ مرعي، ولهذا قال الأولى به الأجود قراءة. والأجود عند أهل العلم يشمل أمرين: الجود في الحفظ وهو الضبط، وفي الأداء في مراعاة الأحكام الظاهرة المتلقاة عن أهلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير تكلف ومن غير تنقص. الأولى بها أي بالإمامة الأجود قراءة الأفقه، الأفقه يعني العالم فقه صلاته، حيث إذا نابه شيء في الصلاة عرف يتصرف. ولهذا يقترن هذان الأمران: جودة قراءته وفقه صلاته. ويقدم قارئ لا يعلم فقه صلاته على فقيه أمي. الأمي عند الفقهاء الذي لا يحسن القراءة، لا يحسن قراءة القرآن، هذا الأمي. والأمي عند الناس وشو؟ اللي ما يحسن كتابة ولا قراءة. في آخر الزمان يفشو القلم، أي لا تكاد تجد من لا يحسن القراءة ولا الكتاب، لا تقوم الساعة حتى يفشو القلم ويرتفع العلم. ظن الناس أن مكافحة الأمية بالقراءة والكتابة هي العلم، ومع ذلك يفشو القلم ولا تكاد تجد من لا يقرأ ولا يكتب ويقل العلماء. إذن ليس هذا متلازما مع الثاني. وأعلم العلماء من هو؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يحسن القراءة والكتابة؟ الجواب لا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: إنا أمة أمية لا نحسب ولا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، فعد 30، والشهر هكذا وهكذا وهكذا وعد 29. إذن إذا وجد إمامان، واحد قارئ مجود لكن ما عنده فقه، والثاني فقيه لكن لا يحسن القراءة، يقدم القارئ. القارئ هنا يعني المجود لقراءته، سواء حفظ القرآن كله أو بعضه. طيب، ثم من يقدم بعد القراءة والفقه؟ الأسن، الأكبر سنا، هذا إذا تساووا في القراءة وفي علمهم بالسنة قدم الأسن. ودليله حديث مالك بن الحويرث أنه قدم هو وأخوه على النبي صلى الله عليه وسلم فمكثوا عنده 24 ليلة يتعلمون، فلما أرادوا أن يرجعوا قال: ارجعوا فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما وليؤمكما أكبركما، لأنه علم أنهما متقاربان في العلم وفي القراءة فقدم الأسن. ثم الأشرف. ما هو الشرف هنا؟ هل هو شرف نسبي أو هو شرف اكتسابي كسبي؟ محتمل أن الأشرف نسبا، والأصح أنه الأشرف اكتسابا، أي لم يعرف عنه منكر ولا فجور ولا سالف معصية، هذا أشرف ممن أثر عنه قبل ذلك جهل أو تجاهل. ثم الأتقى، أي الأكثر تقوى والأورع، لأن من التقى الورع وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة. فإذا تساووا في هذه المراتب في القراءة وفي علمهم بالسنة وهو الفقه، وتساووا في السن، وتساووا في الشرف وفي التقى والورع، قرع بينهما قرعة. هذا وظيفة الإمام الذي يعين إمام الصلاة، وينوب عنه من شؤون المساجد والأوقاف في الدول. قال: وصاحب البيت إذا أقيمت الصلاة في بيته أو في استراحته أو في عزبته هو الأولى بالصلاة، إلا أن يأذن، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا يجلس على تكريمته إلا بإذنه. وصاحب البيت وإمام المسجد أحق ولو عبدا، الإمام الراتب أولى من غيره ولو كان الغير أحفظ منه. لو يجي بن باز ما صح أن يتقدم على إمام المسجد الراتب عندكم إلا أن يأذن بذلك، ولو كان الإمام الراتب عبدا أي رقيقا، ما هو عبدا يعني أسود، عبدا أي رقيقا مملوكا. إذا رتب راتبا في المسجد إمام الراتب ما يتقدم عليه غيره إلا بإذنه. والحر أولى من العبد، ليه؟ هل هذا تفرقة بين الناس؟ لا، الحر أولى بالإمام من العبد، لأن العبد مملوك لسيده منشغل في ملكه في حفظ ماله، فقد يتعارض حفظ مال سيده مع إمامته للصلاة، ولهذا صار الحر الذي ما لأحد عليه سلطة أولى من هذا الرقيق. والحاضر والبصير والمتوضئ أولى من ضدهم، ضد الحاضر من؟ المسافر، لأن صلاة الحاضر تامة والمسافر قصر، إلا أن يقدم المسافر لشرفه فيكون عندئذ إماما. والبصير أولى من الأعمى، قال البصير لأنه يعرف الجهة جهة القبلة، الأعمى كذلك يعرفها، وقد استخلف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أعمى على المدينة يصلي بالناس، وهو عبد الله بن أم مكتوم. والمتوضئ أولى من ضدهم من غير المتوضئ، لأن غير المتوضئ لا تصح صلاته، وفي المذهب إذا ما صحت صلاة الإمام بطلت صلاة من وراءه. وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، لو أما مسافر مع وجود المقيم، أو أعمى مع وجود البصير على قولهم، أو أما رقيق مع وجود الحر، الصلاة في نفسها صحيحة لكن مع الكراهة. والمكروه كما سبق هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ثم قال: ولا تصح إمامة الفاسق إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره. الفاسق هو الذي أتى كبيرة أو أصر على صغيرة، ويدخل في الفاسق المبتدع الذي أحدث في دين الله بدعة. والبدع نوعان: بدعة مفسقة مضللة صاحبها ضال فاسق لم يخرج عن الملة، وهذا هو المعني هنا في كلام الفقهاء. أما إذا كانت بدعته مكفرة، قال بقول الجهمية بإنكار الأسماء والصفات، أو قال بسبة الصحابة، أو قال بوحدة الوجود، أو قال بقول غلاة الخوارج كالدواعش، فبدعته مكفرة لا تصح صلاته في نفسه، فكيف أن يكون إماما لغيره؟ إذن المراد بالفاسق هنا صاحب المعصية الصغيرة الذي أصر عليها، كل يوم الصبح يسلتها اللحية، كل يوم صباحا يسلت هذه اللحية، هذه صغيرة أصر عليها فصارت كبيرة. أو أنه يشرب الخمر أو يحشش، يمكن يصلي بالناس واحد محشش، نعم، فقد صلى بالصحابة إمام مخمور فأدى صلاة الفجر كم ركعة؟ أربع ركعات، ويوم سلم قال: تبون أزيدكم؟ هذا مرتفع منتهي. وكذلك المبتدع، المذهب لا تصح الصلاة خلفهم مطلقا إلا صلاة جمعة أو عيد تعذر أن تقام خلف غير هذا الفاسق المبتدع أو الفاسق العاصي. والصحيح أنها فيها تفصيل، فإن هذا الإمام الفاسق إن كان إماما راتبا صحت الصلاة خلفه، أي كان معينا في الإمامة، وإن كان إماما غير راتب وعلمت فسقه قبل الصلاة فإنه فيها خلاف، إن كان فيه مسجد آخر تصلي خلفه صاحبه مستور الحال وتصلي خلف الثاني، إن لم يكن إلا هذا المسجد تصلي خلفه وصلاتك في نفسك صحيحة وإثمه عليه، على أنه لا يجوز أن يتولى الإمامة من كان فاسقا مبهرا الفسق، إما بإصراره على صغيرة أو بإتيانه كبيرة، وهي كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة، أو وعيد في الآخرة بالنار، ما أسفل الكعبين من الإزالة في النار، أو وعيد باللعنة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أو وعيد بالغضب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، أو نفي الإيمان عنه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قالوا من يا رسول؟ قال لا يأمن جاره بوائقه، أو تبرئ منه، من حمل علينا السلاح فليس منا، من خبب امرأة على زوجها فليس منا، أو أصر على صغيرة، هذه الكبائر، أو أتى ببدعة، بدعة ظاهرة، ها؟ إذا كان مسبلا إزاره أسفل من الكعبين هذا مبهرا للفسق، هذا كبيرة، فإن كان إماما مرتبا صلينا خلفه، وإن كان عارضا وثمة جماعة أخرى أقمناها خلف الإمام الثاني إذا كان أمثل منه. أما إذا كان لا، يا صلاة خلف الفاسق يا ما في صلاة، تصليها، والصحيح أنك لا تعيد. ولما ومن دلائل ذلك، أي خلافا لما أطلقوه في المذهب، حديث يروى صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، وهذا وإن كان فيه ضعف لكن يحمل على أن من كان مستورا لم يظهر الفسق فإننا نصلي خلفه. والخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، فإن الخوارج في حديث عدي بن الخيار لما خرجوا على عثمان حصروه في المسجد، حصروه عن المسجد، قالوا لا تصلي إماما، ثم حصروه حبسوه في بيته، فسأل عبد الله بن عدي بن خيار عثمان رضي الله عنه كيف نصلي وراء هؤلاء خوارج خرجوا على عثمان، فقال يا بني إن خير دينكم هذه الصلاة، فإن أحسن فيها الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فصلي وتجنب إساءتهم. وأقر عثمان والصحابة هؤلاء لما صلوا بالغلبة، ولم يفتوا الناس بأن يعيدوا الصلاة خلفهم لأنه لا قدرة عليهم بذلك. هذا ملخص ما يقال في إمامة الفاسق. إمامة مستور الحال لا نبحث عنه، ما نمتحنه، نسأل أسئلة اختبارية، وش مذهبك، وش قولك في هذه المسألة، وش موقفك من فلان وعلان، لأن الامتحان بدعة عند أهل السنة، نص على ذلك البربهاري وغيره، وإنما يصلى خلف مستور الحال. الفاسق الذي هذه صفته، المذهب قال لا تصح الصلاة خلفه مطلقا إلا جمعة أو عيد تعذرت أن تقام خلف غيره، قالوا يصلي خلفه ثم يعيد الصلاة، يصلي خلف هذا ثم يعيد الصلاة. وتصح إمامة الأعمى، نعم، بل إمامة الأعمى إذا كان أولى من غيره فهو أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف على المدينة غير مرة ابن أم عبد وهو أعمى، ومن استخلافه أن يصلي بالناس إماما. والأصم، من الأصم اللي ما يسمع، والأقلف، والأقلف هو الذي لم يختتن ما تطهر، فإن كان تركه لعذر صحت صلاته، وإن تركه لغير عذر فقالوا لأن صلاته في نفسه لا تصح لوجود أثر النجاسة فتبطل صلاة من ورائها، لكن المذهب صححوا صلاته. وتصح إمامة كثير لحن، كثير خطأ لم يحل المعنى، اللحن لحنان، الخطأ في التلاوة وفي اللغة نوعان، خطأ لا يحل المعنى، مثاله الحمد لله رب العالمين، هذا تصح صلاته ما لم يتغير المعنى، الرحمن الرحيم حقها الكسر الرحماني، لكن قام ضبطها بالضم أو قال الرحمن الرحيم، ما تغير المعنى. هذا الخطأ الذي لا يحيل المعنى، الذي يحيل المعنى يقول الحمد لله رب العالمين لله، هذا أغير المعنى، أو لم يأتي بالتشديدات التي مرت، الحمد لله رب العالمين، رب ما قال رب، رب غير معنى رب، أو قال الله أكبر، هذا خطأ يحيل المعنى، لا تصح الصلاة خلف صاحبه. والتمتام الذي يكرئ التاء يسمى بالتمتام ويسمى بالتأتأة، تأتأ لمشكلة عصبية أو نفسية فيه، تصح الصلاة خلفه مع الكراهة، لأن هذا الأمر ليس باختياره. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله. إنسان عاجز عن الركوع والسجود يوم إيماء، لا تصح إمامته إلا بمن كان مثله، إلا العاجز عن القيام كما سيأتي. فمن عجز عن ركن من أركان الصلاة أو شرط من شروطها، عجز عن استقبال القبلة، عجز عن ستر العورة. الآن بعض الجبابرة والظلمة يحبسون الناس في السجون عرات، ولا لا؟ كيف يصلون؟ يصلوا بعضهم ببعض، يصير الإمام وسطهم، كلهم عرات، هذا عاجز عن شرط الصلاة وهو ستر العورة بظلم هذا الظالم وجبروت هذا المتجبر. ولا تصح إمامة العاجز عن شرط أو ركن إلا بمثله، أي كان مثله عاجزا، إلا الإمام الراتب، إلا الإمام الراتب بمسجد المرجو زوال علته فيصلي جالسا ويجلسون خلفه وتصح قياما. إمامكم أصابه حادث وصلى بكم وهو جالس، يجوز يصلون وراءه؟ هذا إمام راتب عرض له عارض يرجى زواله، صح أن نصلي خلفه، ويجوز أن نصلي خلفه قاعدين، ويصح أن نصلي خلفه قياما، لأن قوله وصلوا قعودا أجمعون نسخ بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته جالس والصحابة من ورائه وهم قيام، بشرط أن ترجى زوال علته. أما إذا كان علته دائمة فنقول نصلي خلفه إلى أن يبدله ولي الأمر، لأنه الذي عينه إماما. هذا في مسألة قولهم المرجو زوال علته، أي علها الطارئة. طيب، إذا ترك الإمام ركنا أو شرطا مختلفا فيه مقلدا، ترك ركن قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة ليست ركنا مختلفا فيه بل مجمعا عليه، ترك ركنا مختلفا فيه مثل إيش؟ سلم تسليمة واحدة لأن التسليمة الثانية مختلف فيها، مقلدا بهذا غيره صحت صلاته. ليه؟ لأنه لا إنكار في مسائل الخلاف. ومن صلى خلفه معتقدا بطلان صلاته أعاد. إذا صلى الإنسان خلف إمام يعتقد بطلان صلاته، أن صلاته ما تصح سواء لتركه الشرط أو الركن الذي لا يجوز أن يترك، فنقول كنت تعتقد بطلان الصلاة لا تصلي خلفه، فإن صليت خلفه فإنك تعيد الصلاة. ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، أي لا ينكر أحد على أحد في المسائل التي لم يتبين فيها الدليل وإنما وقع فيها الخلاف في فهم الدليل عند العلماء السابقين. ولا تصح إمامة المرأة بالرجال. أنتم عندكم تمييز عنصري، تمييز بين الذكر والأنثى، وزماننا هذا زمان مساواة كما يقولون، حرية لبرل، بل زمان مواساة ورتوب الحريم على الرجال إلا أن يشاء الله. ولهذا في الغرب قدموا النساء أئمة على الرجال في جمعة وجماعة، وقد اتفق العلماء وأجمعوا على أنه لا تصح إمامة المرأة للرجل بالإجماع، وبالتالي صلاتهم باطلة، صلاة من صلوا خلف المرأة باطلة، ولو كانوا مجتهدين يخسون، ما هم مجتهدين ولم يبلغوا بالاجتهاد مبلغا لمخالفتهم هذا الأمر المنعقد عليه إجماعا، إنما هم خاضعين مستذلين ليواطئ الغرب في دعاويهم بدعوى إكرام المرأة. وإكرام المرأة هو ما أكرمها الله عز وجل بها، ما أكرمها الله عز وجل به في دينه، وما زاد عن ذلك فليس إكراما وإنما إسفاف وإضلال وإخلال بالمرأة وبحقها. حتى لو كانت المرأة عالمة، نعم عائشة رضي الله عنها في أعلم منها كان لها مولى يصلي بها وكان يقرأ من المصحف، إنما تصح إمامة المرأة للنساء فقط. حتى البزران الذكور ما تصح للمرأة إمامته. قال: ولا إمامة المميز بالبالغ في الفرض. المذهب لا يجيزون أن يصلي الطفل المميز من له 7 سنين إلى قبل البلوغ أن يصلي بالناس في الفرض، قالوا الاحتمال أن يخل في صلاته. والصحيح أنه تصح إمامته في الفرض كما أيضا أجازوها هم في النفل. ما الدليل؟ الدليل ما في الصحيحين من حديث عمرو بن سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، رجعوا فما وجدوا أقرأ مني، وكان عمره 5 أو 6 سنين، فقدموه إماما وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن دل على إيش؟ على جوازه، دل على جوازه أن يصلي المميز الذي يميز بين الأمور فيعرف الحق من الباطل ويعرف الصح من الخطأ ولو لم يبلغ. ولهذا اشتهر في المقاطع وفي غيرها إمامة صغار. أما في قيام الليل فلا مشاحة لأنها في النفل، أما في الفريضة فإن كان مميزا فنعم صلاته إيش؟ صلاة صحيحة. قال: وتصح إمامته في النفل وفي الفرض بمثله. في الفرض بمثله، هذا في المذهب. وعلمنا أن الصحيح صحت إمامة المميز إذا كان أهلا للقراءة وأهلا للإمامة تصح إمامته في الفرض وفي النفل. ولا تصح إمامة محدث، واحد محدث أي غير متوضئ، لا تصح إمامته. وفي المذهب إذا لم تصح إمامته بطلت صلاة من وراءه. ولا نجس يعلم ذلك، يعلم نجاسته، فإن كان لا يعلمها تصح، فإن جهل هو والمأموم، المأموم جهل نجاسة إمامه أو إحداثه، وكذلك جهل الإمام نجاسة نفسه حتى انقضت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده ويعيد من الإمام. ولا تصح إمامة الأمي. من الأمي؟ وهو الذي لا يحسن الفاتحة. الأمي عند الفقهاء عموما من لا يحسن القراءة، وأوجب القراءة قراءة إيش؟ الفاتحة. لا تصح إمامة الأمي إلا بمثله. وهذه مسألة مهمة يا أخواني، بعض العوام الآن في محطات الطرق وفي أماكن البيع في الأسواق وفي حراج السيارات يقوم يصلي بالناس وهو لا يحسن الفاتحة، لا تصح إمامته إلا بمثله الذي يكسر بالفاتحة تكسيرا يغير المعنى. أما إذا كان لا يمشيها يلحن فيها لحنا خفيا لا جليا يغير المعنى فصلاته صحيحة. قال: ولا تصح إمامة الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة إلا بمثله. ولا ويصح النفل خلف الفرض لا عكس، يصح أن يصلي نافلة خلف من يصلي الفرض ولا عكس، أي لا يصح أن يصلي الفرض خلف من يصلي النفل لاختلاف نية الصلاة. ومر معنا أن الصحيح جواز ذلك، جواز ذلك. ففي حديث محجن بن الأذرع أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يصلي مع الناس، قال: إني صليت في رحلي، قال صلي معهم واجعلها نافلة، صارت لهذا الرجل نافلة وهم يصلون الفرض. هذا معنى قولهم يصح النفل خلف الفرض، وقولهم ولا عكس لاختلاف نية الصلاة والصحيح جوازها، فإن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء فرضا ثم يرجع يصلي في قومه العشاء نفلا له وفرضا لهم، فصلوهم إيش؟ فرض خلف إمام يصلي النفل، وهذا في الصحيحين. وتصح المقضية خلف الحاضرة وعكسه، إنسان قام من النوم وهو لم يصلي صلاة الظهر وقد أقيمت صلاة العصر، فدخل معهم صلاة العصر لهم وله إيش؟ الظهر، تصح ولا ما تصح؟ تصح، تصح صلاة المقضية خلف إيش؟ الحاضرة وهي المقضية الظهر والحاضرة وهي العصر، وعكسه يصح أن يصلي من صلى العصر خلف من يصلي الظهر، حيث تساوتا في الاسم، في اسم الصلاة وفي عدد الركعات، وفي عدد الركعات. وقد سبق ذكر حديث يزيد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلين لم يصليا وإنما كان في ناحية من المسجد، فدعاهما بعد الصلاة فجاء ترتعد فرائسهما خوفا، فقال عليه الصلاة والسلام لما لم تصليا معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا يا رسول الله. قال إذا صليتما في رحالكم وأقيمت الصلاة وحضرتموها فصلوا معهم تكن لكم نافلة. لماذا؟ لئلا يتهموا، لأن المتهم عند الصحابة من هو؟ المتخلف عن إيش؟ عن صلاة الجماعة. ثم يثير هذا بلبلة وتشكيكا، ليه ما صلى مع الجماعة؟ وش في قلبه؟ وش مذهبه؟ وش عنده؟ وش ما عنده؟ والشريعة تسد هذا الباب، باب الشقاق والنزاع والقيل والقال. نعم. فصل. يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم، ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، ولا تصح خلفه ولا عن يساره مع خلو يمينه، وتقف المرأة خلفه. وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة، وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح إن رأى الإمام أو رأى من وراءه. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى. لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير. وإن كان بينهما نهر تجري فيه السفن أو طريق لم تصح، وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه، وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد. أين يقف الإمام في حال الإمامة؟ يقف الإمام وسط الصف، يكره أن يقف في طرفه الأيمن أو طرفه الأيسر، إنما يتوسط الناس. طيب هل يتقدم عليهم ولا يكون وسطهم؟ السنة أن يتقدم عليه، وهذا معنى قوله يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، ما هو وسطهم يعني في أثناء الصف، لكن يكون وقوفه في وسط الصف، والسنة وقوفه متقدما عليهم، لأن هذا هو الذي كان من صلوات النبي صلى الله عليه وسلم على الناس. طيب ما مقدار تقدمه عليهم؟ ما يتقدم عليهم مسافة طويلة، يتقدم عليهم يسيرا ليأتموا ويقتدوا به، فإن تقدم بعيدا فهذا خلاف السنة، خلاف السنة، لأن العبرة أن يراه من خلفه، والصف الأول بالخصوص، لأن الصف الثاني والثالث وما بعده يأتمون بالصفوف التي أمامهم. ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له، إذا كانت الجماعة من 2 إمام ومأموم، أين يقف المأموم؟ يقف يمين الإمام محاذيا له، لا يتأخر عنه لا خطوة ولا قدما ولا فوتا. والدليل لما قام ابن عباس رضي الله عنهما يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ابن عباس بات عند خالته ميمونة بنت الحارث المصطلقية، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فقام ابن عباس وقام عن يسار رسول الله، فأخذ النبي بشحمة أذنه وأداره من ورائه وجعله عن يمينه بحذائه، أي بمستواه، لا متأخرا عنه ولا متقدما عليه. فبهذا لو صلى واحد مع إمام قام أين؟ قام عن يمينه محاذيا له، أي مساويا له، لا تقدم للإمام ولا تأخر للمأموم. ولا تصح خلفه، لا يصح أن يصلي إمام واحد ومعه المأموم يصير خلف الإمام. طيب حتى لو معه امرأة، نعم يصف المأموم الذكر عن يمين الإمام، وإذا كان في أنثى تصلي وراءهم. طيب إذا كان معه آخر، إذا كان مع المأموم ثاني ولو طفل صغير، صلوا خلف الإمام والمرأة من ورائه، لحديث أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، فقمت أنا واليتيم أخوي الصغير، يتيم لأنه لم يبلغ، خلف رسول الله، والعجوز أي أم سليم من ورائنا. ولا عن يساره مع خلو يمينه، لا يصح أن يصلي خلف يسار الإمام إذا كان يمينه خاليا. طيب متى يصح أن يصلي يمين يسار الإمام؟ هذا في الزحام، إذا كان وراءه مزدحما وعن يمينه مستمر الصف جاز أن يصلي إيش؟ عن يساره، لأن تقدم الإمام على المأمومين وش حكمه؟ سنة، سنة مؤكدة. وتقف المرأة خلفه، أي خلف المأموم أو خلف الإمام، إذا صلى إمام صلى الرجل وزوجته، تقف المرأة زوجته خلفه. طيب ما حكم صلاة الرجل خلف الصف؟ قال: وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. إذا دخل الإنسان المسجد والصف مكتمل، فهل يصف خلف الصف ولا ما يصف؟ هذه اختلف فيها العلماء اختلافا كبيرا، اختلافا قويا. الجمهور على أن صلاته صحيحة، والمذهب على أن صلاته كلها باطلة ولو صلى ركعة واحدة خلف الصف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة. ولحديث وابصة بن معبد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه أبو داود الطيالسي بإسناد صحيح. وأهل العلم اختلفوا في مدلول قوله: لا صلاة لمنفرد خلف الصف، هل لا صلاة نفي لصحة الصلاة كلها؟ هذا محتمل، أو لا صلاة نفي لجنسها فتصح الصلاة مع الإثم، أو لا صلاة احتمال ثالث أنها لا صلاة كاملة، وقد قيل بهذه كلها. وشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين يقول: إذا جاء اللفظ عاما فيحمل على العموم، فتشمل الأمور كلها، لا صلاة صحيحة ولا صلاة نفي للجنس ولا صلاة كاملة. يدل عليها أن النبي رأى رجل يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، وهذا الذي يرجحه شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله. ماذا يصنع إذن إذا دخل الإنسان والصف قد اكتمل؟ إما أن يخلخل الصفوف فيجد فرجة فيتقدم إليها، أو يتقدم ويصلي خلفه، يصلي عن يمين الإمام، أو ينتظر حتى يأتي داخل فيصف معه. طيب هل يسحب واحد من قدامه من الصف الأمام يصلي معه؟ قيل بهذا لكنه قول ضعيف، قول ضعيف. إذن الصحيح ماذا يفعل؟ إما أن يخلخل الصفوف، أو يتقدم يصلي عن يمين الإمام، أو ينتظر حتى يأتي داخل فيصلي معه. طيب إن سلم الإمام ولم يأتي أحد، كتب له بنيته أجر الجماعة وإن لم يدركها، لأن المسألة جليلة مبناها على أحاديث صحيحة. نعم. قال: وإن أمكن المأموم الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح. في المساجد الكبيرة كالحرمين والجوامع الكبيرة بين الإمام والمأموم مسافة طويلة، إذا أمكن أن يقتدي المأموم بالإمام ولو مع بعد المسافة صح. قلنا السنة أن لا يتقدم، لكن هناك صفوف، فما دام مشتمل على عليه بناء المسجد وأمكن الاقتداء إما بسماع صوته أو برؤية المأمومين راكعين ساجدين صح الائتمام. طيب إذا لم يمكن الائتمام بأن لم يرى المأمومين أو انقطع الصوت بينه وبينهم فلا يصح الائتمام. قال: إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية، لأن المسجد الواحد وإن بعد كالحرمين واتسع كالحرمين وأمثالهما من الجوامع الكبيرة، فإنه وإن صلاهم صلوا بعيد كان يكون يصلي في السطح وهذا تحت، لم يرى الإمام ولم يرى المأموم إنما سمع الصوت صح ذلك. قد جاء أن أبا هريرة صلى في سطح المسجد والإمام في أسفله، لأن هنا اسم المسجد قد اشتمل على هذا البناء. وإن كان الإمام والمأموم في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، وإن كان بينهما بين الإمام والمأموم أي خارج المسجد بينهما طريق تمشي فيها يمشي فيه الناس أو نهر تجري فيه السفن، يعني فيه ما يمنع الرؤية، رؤية الراكع إذا ركع والسجد سجد، لم يصح الإمام. طيب إذا كان بينهما طريق لا يمشي فيه أحد صح الائتمام، أو كان بينهما نهر صغير يسمونها إخوانا في مصر ترعة ما تجري فيها السفن صح ائتمام هذا بهذا الاحتمال الرؤية، لأن جريان السفن وطرق الطارقين ومشيهم يمنع من الرؤية. فأما إذا لم يكن هناك ما تجري فيه السفن أو يمشي فيه الماشون أي يمنعون الرؤية لم صحة الصلاة، لأنه لم تنقطع رؤية المصلين راكعين الساجدين. وكره علو الإمام عن المأموم لا عكسه، يعني يصح أن يصلي المأموم في الدور الثاني في السطح والإمام تحت، لكن كره أن يصلي الإمام في مكان عالي والمأمومين أنزل. وروى في هذا أحاديث فيها مقال، ومن جهة النظر قالوا لئلا يتعالى ويتعاظم الإمام عن المأمومين، والصحيح أنه إذا احتاج لذلك أن له لا كراهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر والمنبر مرتفع والناس وراءه، وكان إذا أراد أن يسجد رجع القهقرة ثم سجد في الأرض عليه الصلاة والسلام. قال: وكره لمن أكل بصلا، تعرفون البصل، البصل الني الذي له رائحة إيش كريهة، أو فجلا، رائحة الفجل كريهة، نعم إذا أكل الفجل صدرت من الفم رائحة من جرائه مستكرهة، ونحوه نحو الفجل والبصل إيش الثوم والكراث، ومن باب أولى الدخان، ومن باب أولى العرق، لو شرب واحد عرق وجاء وصلى معكم يعاطب المسجد من ريحته هالشينة. فإذا كانت هذه المباحات البصل والفجل والثوم والكراث لا يؤذي بها المصلي، فكذلك من باب أولى ما هو المحرم. ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. والحديث في النهي، والنهي دل على التحريم، والفقهاء قالوا بالكراهة، والصحيح أن ذلك حرام، فصلاته في نفسها صحيحة لكن مع إثمه. وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد لئلا يؤذي المسلمين والمصلين ويؤذي ملائكة الله عز وجل. طيب، إذا أكل ثوما أو بصلا قبل مدة طويلة وذهب أثره جاز ذلك، ومن تقصد أن يأكل أو يجعل في طعامه الثوم والبصل لئلا يشهد الجماعة أثم، لأن الله علم بذلك بنيته. أما من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا أو فجلا قد طبخ وقتل وذهب ريحه بالطبخ فإنه عندئذ لا يكره، وصلاته في المسجد هي الواجبة، وارتفع عنه بذلك الإثم. ونقف عند هذا الموضع، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع، والله أعلم. نعم، سم. ها؟ اي نعم. إلا الصحيح أن السرية يقرأ الإنسان قراءة لا يرتبط بقراءة الإمام، لكن في المذهب أن الإمام يتحمل عن المأموم في السرية والجهرية، ولهذا أوجبوا عليه في الجهرية ماذا؟ أن يستمع لإمامه ويتحمل الإمام القراءة عنه. وقد بينا أن الصحيح أنه لا بد من قراءة الفاتحة في الجهرية ومن باب أولى في السرية. نعم نعم. نعم، إدراك الجماعة إدراك للأجر وإدراك للصلاة، وإدراك الأجر إدراك لأجل الجماعة لا إدراك للصلاة. ها؟ لا، إذا أدرك الإمام بالتشهد الأخير فالمذهب أنه أدرك الجماعة وأدرك أجرها وفضلها، أدرك الصلاة وأدرك أجرها وفضلها. أما في القول الثاني أنه لا يدرك وتدرك الجماعة إلا بالركوع، فهنا لم يدرك لا الجماعة ولم يدرك الجماعة في فضله ولم يدرك الصلاة، والصحيح أنه أدرك أجر الجماعة وإن لم يدرك الصلاة نفسها. نعم أي. لا، انتظر حتى يأتي، لا تركع لوحدك خلف الصف منفردا، وإنما يكون أحد معك. السؤال الأخير أي هو هذا، هم كرهوا إمامة الأصم لأنه لو أخطأ ما نبه، لو أخطأ لم ينبه، لكن صلاته في نفسها صحيحة، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.